يدي حيلك إلى الله وسيلك فبيدي حيلك إلى الله وسيلك طمع في الليل الليلة يشفي لي نظرات فبيدي بعبده يا الواحد وحده يا صادق في وعده آه يا جبار ربي هو الشافي يبتلي ويعافي ربي هو الشافي يبتلي ويعافي في الظاهر توبة الندامة مفتاح السلامة في يد الغفار سلاما بيد الغفار ما ندعي النفس كي نصبح ونمسي ما ندعي النفس كي نصبح ونمسي نتمنى بحسي لمة المختار نتمنى بحسي لمة المختار لمة المختار لمة المختار لمة المختار.